عن أبي بكر بالخلافة إلى عمر، ومما روي لنا عنه رضي الله عنه حيث عهد عند موته وهو بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة، في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر: إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب، فإن بر وعدل فذلك علمي به ورأيي فيه، وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب، والخير أردت، ولكل امرئ ما اكتسب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ومما روي لنا عنه ولم يذكر السند على أن مثل هذه الآثار التي تنسب للصحابة يستحسن فيها بأن تذكر أسانيدها، لأن من الناس من جعل من أصوله الفقهية من جعل منها قول الصحابي، وإذا أسند مثل هذا فقد أسند ما يعتبر عند الإجماع من العلم ما يعتبر دليلا شرعيا، لكن لا بس، الذي له رغبة في التحقق من أن هذا يصلح للاستدلال في الفقه وهو حجز الفقه يرجع إلى كتب الآثار والحديث ويدرس المسألة في تلك المواطن وتلك المضان. ومما روي لنا عنه عن أبي بكر حين عهد، كلمة عهد الشيء وعهد فلان كذا فهو على ضربين في المعنى، تقول عهدت هذا المكان على حال كذا، أي عرفته واستقر في نفسي أن هذه هي صورته. ومنه قول الشاعر: عهدت كما تصبو وفيك شبيبة، عهدت كما تصبو وفيك شبيبة، فما لك بعد الشيب صبا متيما، عهدت كما تصبو وفيك شبيبة فما لك بعد الشيب صبا متيما. تقول عهدت فلانا كذا، أي عرفته على هذا الحال، عهدت فلانا صالحا أي عرفته صالحا، وبهذا ترى على هذا الحال تركته حين عرفته. إذن فمعنى عهدتك عرفتك، وتمام البيت: عهدتك ما تصبو، أي ما تميل إلى الصبوة، وهو الاتصاف بصفات الصبيان أو بصفات الصبا، الصبا معروف وهو الميل مع الهوى. عهدتك ما تصبو أي لا تميل إلى الهوى ولا تغربك الغرائز والشهوات، هذا معنى ما تصبو. وأصل الصبو هو الميل، وأصل الصبو في اللغة هو الميل القلب على كل حال، صبوت إلى كذا بمعنى ميلت إليه. وقوله هنا ما تصبو معناها ما تميل إلى الهوى ولا إلى الشهوات والغرائز، هو مقصده. وفيك في هذا الزمان الذي عرفتك فيه شبيبة، صفة الشباب، شبيبة صفة الشاب، شبيبة معروفة أنها هي تلك الحرارة القوية التي تكون في المرء في زمن الشباب، شبيبة، ولا تجمع جمع قد غلط، قد قيل بأن في مجمع المجامع حضر فيه الأدب معروف الأدب فزايله أحد حاضرنا بقصيدة فيها إن الشبائب هكذا، فقالوا ما هي الشباب؟ قال جمع شبيبة، وعرف عن هذا فقيل له قتل التحكم، فقيل له نعم الشبيبة والرياضة يعني هذا نوع من التهكم، فهو حينما جمع هذا اللفظ على هذا أراد أن ينكر عليه، ولكن اتهزأ به بهذا اللفظ قيل للشبيبة والرياضة، فقطع الكلام عند هذا ولم يخبره بالجواز ولا بالنهي. والفعل معروف من شب شب إلى آخره، شب له معنيين: ما الاتصال بالشباب والمدى. وفي فما لك بعد الشيب صبا متيما، فما لك بعد الشيب صبا متيما، الاستفهام هنا الإنكار للإنكار، لأن من طبيعتهم أنهم إذا تغير الإنسان عما يسألون عن أمرين: ما الذي زاد فيه أو ما الذي زاد له، يقولون ماذا بك بك يعني الشيء الذي نزل بك فيك في جديد زاد فيك أو ماذا هل هنا ما لك يعني ما الذي اكتسبته فصرت على هذا الحال يسألون عن أمرين العرب ما الذي حل بك ومن الذي ملكته فصرت على هذا الحال هو سؤال استغربوا سألوا عن هذا الأمر ماذا بك ماذا ما لك لأنهم يعتقدون بأن المرء إذا تغير ما أن يتغير بشيء زاد فيه أو شيء زاد له قد يتغير الإنسان بالأموال وقد يتغير الإنسان بشيء إذا ملكه فلذلك ما لك أو ماذا بك ما الذي حل بك فما لك بعد الشيء بصبا والصب معروف وهو العاشق صب العاشق فإذا أردت الدقة في التفسير فقل الذي أصيب بالصبابة وهي شدة العشق لأنهم يقولون بأن الصبابة تزيج على العشق بالمنازل اشتد يقولون فلان صب متيمون أي معبد يقال تيمه بمعنى عبده أي صيره تيما والتيم هو العبد من ثم تزيد أن العرب يسمون أو يسمون بتيم اللات مثلا في بعضهم أسماء تيم اللات تيم اللات بمعنى عبد اللات ومعنى تيمه عبده صيره عبدا هكذا فما لك بعض السيد صبا متيما يقال تيمني هواه وتيمني بهواه من هذا تيمه نعم بهذا كما قال من زهير ابن ابي سلمان متيما اثر هذا اليفتى مقبول نعم تابع صاحب بانس التي قال بانها تسمى في حقيقه تحفظ متانه اطفالها وجزيلها إذا تقول عهدت فلانا إذا كنت تركته على معرفة ما ثبت في الله قال الحريري عهدي بك سفيها فما صرت فقيها مقامات عهدي بك سفيها فما صرت فقيها عهدي بك سفيها صرت فقيها وعهدي بالرجل بمعنى حين علمته وعرفته هو هذا الحال عهدي بفلان سفيها مثلا هكذا ويقال أيضا هذا ما عهد بفلان أي ما أوصى به فلان نحن قلنا عهدته بمعنى عرفته على الحال وعهد فلان بكذا أوصى به وقد عهد إلي بحفظ هذه الأمانة معناه أوصى وهذا هو المقصود عهد هنا بمعنى أوصى قال هذا حين عهد عند موته أي حين أوصى حين أوصى عند موته والعندية هنا بمعنى القرب وليس الوجود قرب موته والعندية هنا تفسر بهذا السياق وهو أي ما روي بسم الله الرحمن الرحيم هذا إشارة إلى ما في الدين من المعنى عن الأصل أن الإشارة لا تكون إلى المحسوس أي موجود واستعمالها في غير المحسوس مجاز فلو قلت هذا ما أفتي به في هذه المسألة فأنت تشير إلى شيء غير موجود غير محسوس فهذه الإشارة في واقع الأمر إشارة مجازية أي أنك تشير إلى الصورة الدينية قد طال البحث في هذه المسألة وناقشوها من جهة جواز ومن جهة كذا وهل هذا موضوع لهما معا موضوعا للصور الذهنية وموضوعا للأجسام الخارجية لكن المحققون ذهبوا إلى أن هذا موضوع للأشياء الخارجية فقط أما الأشياء الذهنية فإطلاق عليه مجاز ثم قالوا كيف يمكن أن يقال للشيء هذا مع أن ما يقوم بالدين إنما هي المجملات وليس التفصيليات مع أن هذه المشيرة والشيء تاما هذا بحث آخر انظروا في مواطنه، قد ناقشه العطار عشر جمع الجوامع ودقق فيه النظر صاحب الآيات البينات حاشية أيضا على جمع الجوامع. من أراد أن يتوسع في هذا البحث لأن هذا البحث من الأشياء التي دققت المتكلمون أصوليون على اللغوي، فلا يظن ظان بأن استيعاب اللغة العربية يكتفى فيها بما كتبه اللغوي، فقد وسع قوم مباحث اللغة وغاصوا في أعماق دلالتها ومعانيها بما لم يصل إليه اللغويون ولا يكاد، بل ولم يصل إليه النحويون ولا يقتربون من ذلك، بل ولا البيانيون ولا البلاغيون هم المتكلمون والرسل. بد من استيعاب ما يقولون في مدلولة الألفاظ، وإن كان في واقع الأمر كثير من العلماء يقولون بأن هذا الغوص في الألفاظ على هذه الطريقة العميقة غير معهود في لغة العرب. قال وإن كان غير معهود نريد أن نضع للكلمة هذا المعنى فنشعنها شعرا جديدا وبالمانع في ذلك. نعم هذا معروف بأن العرب تستعمله ولم تكن تعرف هذه التدقيقات ولا هذه التفصيلات، وإنما كانوا يتواصلون بها الإفهام فقط والإظهار المراد، وما كان عندهم هذه الأشياء مستحضرة حين الواقع. ولذلك في هذا وغيره من المباحث التي يقع في هذا التوسع كان بعض العلماء يرى بأن هذه الأشياء لا يجوز لنا أن نستعملها في فهم نص القرآن والسنة. قال نتا يقول بلسان عربي مبين، فليقول الاقتصار عند حدود ما يقصده العرب وما يقدرون على الوضع، على أن هؤلاء الأصوليين من المتكلمين لا يعرجون على هذا ولا نعطيها دلالات ومعاني وأمور. قلنا العرب القرآن يجب أن نقرأ بهذه السنة نرجع إلى الإمام ونرجع إلى النبي ونرجع إلى الإشارة. أنا العرب ما تقصد هذه الأشياء التي تستحضر رحمة الله عليها، نريد أن نتوسع في هذه الألفاظ التي يمكن أن نسمى باللغة الأصولية ولغة المتكلمين، فليرجع إلى هذه الكتب فإن فيها مباحث مطولة في هذا الباب، وكانوا يستعملون في واقع الأمر معاني علمية جديدة كانت معروفة عن اللغوي، يستعملون أمورا غير معهودة في بيان الألفاظ عند اللغوي. على كل هذا الأمر ما وقفنا عند هذا على سبيل التذكير وليس على سبيل التفصيل والبيان، لأننا إنما ندرس اللغة العربية فقط، ولذلك سنقول هذا إشارة إلى الصورة الدينية. وهل هذا موضوع للمحسوس والمعقول أم أنه موضوع المحسوس مجاز في المعقول؟ هذه مسألة فيها سعة، والمرء لا يضره أن يقول بالاشتراك وإن كان خلاف الأصل أنها سيعرض عليه بأن عليه البيان، أو يقول بأنه حقيقة في المحسوس مجاز في الصور الذهنية، هذه مسألة يعضدها الأصل. إن قال بهذا قول يعضدها الأصل، وإن قال بالاشتراك سيطلب بالدليل، فالاشتراك خلاف الأصل ولا يمكن أن ينتقل عن الأصل إلا بدليل. والقاعدة التي زادها الأصوليون أنه إذا اجتمع المجاز والحقيقة مع الاشتراك قدم المجاز مع الحقيقة، فهو معروف في هذا ما عهد به أبو بكر، ما سوف يذكر في الكلام هنا يدل على الشمول، بمعنى أن ما أوصى به أبو بكر كله هنا وليس بعضه. وتفسير الألفاظ العامة أو الخاصة يسار فيها على الظاهر، لأن خلاف الظاهر تأويل، والتأويل لا يسار إليه إلا بدليل. من قال بأن هذا بعض ما أوصى به أبو بكر لعمر يقال له هذا تأويل خروج على ظاهر الله. ظاهر شحال؟ سمى ظاهر كيف ظاهر عربي؟ ثمانية. ثمانية ظواهر وثمانية تأويلات. من التأويلات أربعة ظواهر. ظواهر يسار عليها، هذا هو الأصل عند علماء السنة، ولا يقال بخلافها إلا بدليل منفصل أو بدليل يدل على ذلك كما هو مبين في محله. هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا. عهد الأول بمعنى أوصى، عهده الثاني بمعنى آخر معرفته أو لقائه أو وجوده في الدنيا. هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة، في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر، إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب فإن بر وعدل فذلك علمي به ورأيي فيه، وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب، والخير أرد، ولكل امرئ ما اكتسب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نصب أي بقوله ينقلبون، ولا يكون نصبها بسيعلم، لأن حروف الاستفهام إذا كانت أسماء امتنعت مما قبلها كما يمتنع ما بعد الألف من أن يعمل فيه ما قبله، وذلك نحو علمت زيدا منطلقا، لأن أدخلت الألف سد الألف من الاستفهام، قلت علمت أزيد منطلق أم لا، فأي بمنزلة زيد الواقع بعد الألف. ألا ترى أن معناها أزا أم ذا؟ سيكون أن نرجع إلى مناقشة هذه المسألة النحوية، ولكن يجب أن نتنبه بأن المبرز كوفي وأنه سوف يقرر المسألة على الطريقة الكوفية، ومن ثم ستجد بعض الخلاف بينه وبين ماد ولسا عند البصريين، وسوف تقف على بعض الوجوه الضعيفة في النحو وهو يرجحها، لذلك يتنبه لكلامه في تقرير قواعد النحوية لأنه كوفي، وكان شديد النقد للبصريين، فإنه انتقد كتاب سيبويه ورد على سيبويه، وسوف يمر بنا بعض الوجوه التي احتكوا فيها. وكان على كل حال سيبويه هو كما يقول جواني رحمه الله إمام الصناعة ومتبوع الجماعة. وقال الله تعالى فلينظر أيها ألقى طعاما على ما تستشكله، يقول هو ذلك، ويقول أنا أعلم أيهم ضرب زيد وأعلم أيهم ضرب زيد، تنصب أيا بضرب لأن زيد فاعل، فإنما هذا لما بعد. حاصل القول وجملته في هذا المقام أن أيا يعمل فيها ما بعدها ولا يعمل فيها ما قبلها، سواء تأخر العامل أو تقدم، ومثل له بقوله أعلم أيهم ضرب زيد وأعلم أيهم ضرب زيد، تنصب أيا بضرب لأن زيد فاعل، فإنما هذا لما بعد. وكذلك هذا ما يجب الوقت على شيء، وكذلك ما أضيف من هذه الأسماء المستفهم بها فإنهم ينزلونه منزلة الاستفهام، فلذلك أجاز الكوفيون ومن معهم علمت غلام أيهم في الضارب، علمت غلام أيهم في الضارب على سبيل على سبيل وليس على سبيل، لأن إن جعلنا أي هنا على غير الاستفهام فلا بد من النصب، إذا كان أيهم هنا ليس شرط استفهاما فلا بد من النصب، ولكن إذا أبقيناه على أنه استفهام فإنه يجوز فيه كما ترى، بل ينبغي فيه كما ترى أن تقول علمت غلام أيهم في الدار تستفهم، وقد عرفت غلام من في الدار، وقد علمت غلام من ضربت، فهكذا تنصبه بضربت فعلى هذا المجادل. هذا كله واضح، ومن أراد المزيد فليسأل في سبيل هذا الذات فإن في بعض التفاصيل ننتقل إلى